بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرية آل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فالدرس النهاردة يعني مناسب للأحوال اللي احنا فيها، هيبقى بعنوان زي ما شفتوا على القناة، عوامل الثبات بعد رمضان. لكن خلونا قبل ما نبدأ ونتكلم عن عوامل الثبات بعد رمضان، عاوزين نحرر مفهوم الثبات. يعني احنا بنقول عوامل الثبات بعد رمضان، والكلمة دي بنسمعها كتير، لكن قد يكون بعضنا مشوش في ذهنه شوية معنى الثبات. يعني هل المقصود لما نقرأ العنوان ده، عوامل الثبات بعد رمضان، هل المقصود بالثبات ان نكون على نفس الحال اللي كنا عليها في رمضان؟ وده يعني مفهوم الثبات في اللغة كده، ان واحد ثابت او شيء ثابت، يعني ما اتحركش من مكان، هو زي ما هو. فهل ده اللي احنا نقصده؟ وهل ده اللي بينقضح في ذهنك؟ او هل ده اللي انت عاوزه اصلا، ان انت تكون على نفس الحالة اللي كنت عليها في رمضان، وعلى نفس القدر من التعبد اللي كنت عليه في رمضان، وعلى نفس القدر من القرب من الله اللي كنت عليه في رمضان، وعلى نفس قدر عزوفك عن الدنيا كما كنت في رمضان؟ هو ده معنى الثبات عندك، او ده المعنى اللي جه في دماغك لما قريت العنوان عوامل الثبات؟ او كتير بنقرا اصلا العنوان ده وكتير ناس بتتكلم عنه، هل ده مفهوم الثبات؟ طيب لو ما كانش ده مفهوم الثبات، يبقى ايه مفهوم الثبات؟ والى اي حد تقدر تقول عن نفسك ايوه انا ثابت، او لا انا مش ثابت، اذا كان ما هوش ده الثبات؟ فدي اسئله محتاجه يتجاوب عليها الاول قبل ما نشوف ايه هي عوامل الثبات. ايه هو الثبات اصلا؟ واضح يا جماعه؟ ليه انا بقول ده يا جماعه؟ لان ناس كتير بتبقى فاهمه او فاكره ان مقصدنا من الثبات هو ثبات حالتك كما كانت في رمضان. طيب فيجي يقيس حاله بعد رمضان بحاله اثناء رمضان، فيلاقي طبعا الفرق شاسع، فيقول بس انا مش ثابت، فيقنط او ييأس. طيب خلونا قبل ما ننط لحته يقنط وييأس وتعمل له مشاكل عنده، خلونا نبدا بحديث. حديث هينور الدنيا شوية علشان تفهم ان مش ده مفهوم الثبات اللي نقصده، وان اللي انت فيه ده شيء طبيعي. اللي هو ايه اللي انت فيه؟ اللي هو ان تيجي فترة كده تلاقي نفسك الكيرف بتاع ايمانك والكيرف بتاع عبادتك والكيرف بتاع كل حاجة عالي جدا، وبعدين يرجع ينزل شوية. ده طبيعي، ده يعني ده ما يزعلكش. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث مهم جدا في المسألة دي، ودي ممكن تبقى قاعدة من قواعد السير إلى الله، ويمكن نفردها بقى بدرس بعد كده ونضمها لسلسلة قواعد السير إلى الله. والقواعد دي يا جماعة مهم جدا جدا ان انتوا تسمعوها بعد رمضان. 10 قواعد او 10 دروس احنا اديناهم، معظمهم مهم دلوقتي ان يتسمع. الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. تاني، ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. فمن كان فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك. إيه معنى الحديث؟ إن لكل عمل شرة. يعني إيه شرة يا جماعة؟ يعني قوة وانطلاق وشرة، ده معنى كلمة شرة. يبقى أي عمل بتعمله بيكون له شرة. وبعدين ولكل شرة فترة، فترة العكس بقى من كلمة فتور، ان الدنيا ترجع تنزل تاني. فاهمين دي؟ يبقى ان لكل عمل شرة ولكل شرة فترة. طيب النبي عليه الصلاة والسلام فين نصيحته في الموضوع ده؟ فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت الى غير ذلك فقد هلك. طب ازاي الفترة النزول ده يكون الى السنة؟ خلي بالكم يا جماعة في رواية تانية للحديث، فمن كانت شرته إلى سنتي فقد اهتدى. يبقى احنا عاوزين الشرة تكون إلى السنة، والفترة تكون إلى السنة كذلك. طب ازاي؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الاعتدال والقصد، هي التوسط، والتوسط في كل شيء بحسبه. يعني الاعتدال والقصد والتوسط في رمضان كما كانت حال النبي المشرف صلى الله عليه وسلم، 20 الأولين يخلط نوم بصلاة، تدخل 10 يشد المئزر ويوقظ أهله ويحيي ليلة. يبقى دي السنة هنا، يخلص رمضان ترجع السنة إلى التوسط بمفهوم آخر. واضح يا جماعه؟ يبقى في شره شره وفي فتره، فمن كانت فترته الى سنتي فقد اهتم، وسنه النبي التوسط والاعتدال. طيب يبقى احنا فهمنا كده ان احنا في رمضان بنكون في شره، الشره دي مش هتدوم، وما تزعلش انها ما دامتش، ومش ده الثبات اللي احنا جايين نتكلم عنه النهارده عشان نقول عوامل الثبات 1 2 3. يعني خليك دايما في هذه الشره، خليك دايما في البيك، يعني زي ما بيقولوا لو حد بقى بيرسم كيرفات وكده، خليك دايما في البيك. لا، والا ما كانش هيبقى في بيك، كان هيفضل دايما الكيرف طالع، مش هيبقى في حاجه اسمها بيك بقى خلاص، يعني مش هيقلب. واضح يا جماعه؟ طيب لا، ده هو في شره وبعدين تيجي فتره وبعدين ترجع شره وبعدين ترجع فتره، ودي هتفضل حياتك على طول، هتفضل كده في ايه، في حاجه زي الامواج كده بيسموها الويف دي، اللي هي الايه، هي دي حياتك. فما تزعلش لما تلاقي نفسك في فتره، اعرف ان دي الايه الدوره الطبيعيه لحياتك. في روايه للحديث ده يا جماعه، روايه مهمه جدا، نصر قال ان لكل شيء شره، الروايه الاولى ان لكل عمل شره، الروايه الثانيه ان لكل شيء شره. دي يا جماعه دوره طبيعيه، لكل شيء شره ولكل شره فتره، شره وفتره، شره وفتره، لكل شيء مزايا، زي الحب وزي البغض وزي الغضب، وكل الحاجات دي هتلاقيها ايه كده، ويف كده، موج. تحب قوي وترجع نفس الشخص اللي بتحبه قوي ده، يرجع ايه، الحب ينزل شويه فتره، ويرجع يعمل مواقف تانية فترجع تحبه شره، ويرجع يفتر فتره، الغضب كذلك. ولذلك قالوا ايه، احبب حبيبك هونا ما، عسى ان يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، عسى ان يكون حبيبك يوما ما. فاعرفوا الطبيعه دي، دي طبيعه خلق الله عز وجل، شره وفتره. طيب لو ما انتبهناش لده هيحصل ايه؟ هتيأس وهتقعد عن العمل. ليه؟ ما انت مستحيل هتبقى بعد رمضان زي رمضان وتقول اه انا سمعت ان كان في درس بيتقال عوامل الثبات بعد رمضان، فمعنى كده ان في ناس بتثبت. ما انت بقى لو ما كنتش حضرت الكلام ده وما عرفتش ايه الثبات اللي نقصده، بس قريت عنوان او حتى قريت مقال على النت عوامل الثبات، والراجل اللي بيكتب او الداعيه او الواعظ اللي كتب الكلام ده ما فهمكش ايه قصده من فكره الثبات، هتيأس. ما هو انت هتفهم ايه، ان الشيخ ده بيقول عوامل الثبات معنى كده ان الشيخ ده ثابت على حالته اللي كان عليها في رمضان، والشيخ ده بيكلم ناس ثابتة وأنا مش ثابت، أنا ضايع، صح ولا لأ؟ الحالة دي حصلت لصحابي، تخيلوا بقى نفس الإشكال اللي عندك ده دلوقتي حصل لصحابي اسمه حنظلة، أبو بكر رضي الله عنه معدي، لقى حنظلة ده قاعد بيعيط، مالك بتعيط ليه؟ قال له اسمع بقى، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا الجنة والنار فكأنها رأي العين، بنكون عند النبي يكلمنا عن الجنة والنار عليه الصلاة والسلام كأننا شايفينها قدامنا، فإذا خرجنا من عنده عافسنا الزوجات ولاعبنا الأولاد وعالجنا الضيعات نافق حنظلة. إيه رأيكم؟ نفس الإحساس اللي عندك، بكون في رمضان بقوم ليل وبصوم نهار وبختم المصحف يمكن في يومين ولا في ثلاثة، وبتصدق ومنا اللي بيعتمر وبعيد عن المعاصي، ويخرج رمضان العبادة بتقل والقرب من الله بيقل والأحوال الإيمانية بتقل، نافق أمجد، نافق فلان، نافق علان، نفس الكلام. فأبو بكر يقول للحنظلة والله إني لا أجد ما تجد، ده أنا كمان زيك، بنا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويأتي بقى التوضيح النبوي للحالة دي، إشكال حنظلة داخل بيعيط، إيه في إيه؟ قال يا رسول الله نكون عندك فتحدثنا الجنة والنار فكأنها رأي العين، فإذا خرجنا عافسنا الزوجات وعالجنا الضيعات ولعبنا الأولاد. عافسنا يعني يا جماعة من الآخر كده، من غير دخول في تفاصيل اللي مش ده الحديث، يعني مش يعني اهتمينا بالدنيا، يعني انشغلنا بدنيتنا الطبيعية اللي هي أي بني آدم بينشغل بها. فحنظلة سمى ذلك نفاقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقى لو تدومون على ما تكونون عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وعلى فروشكم، ولكن ساعة وساعة. إيه الساعة وساعة؟ شرة وفترة، شرة وفترة، ساعة وساعة، خلاص. ومن حكمة الله عز وجل عشان الشرة دي، ما انتوا على فكرة يا جماعة لو احنا فضلنا الفترة وبعدين الدنيا ماشية زي ما هي هتلاقي الفترة عمالة تزيد تزيد تزيد، ويمكن بقى ننزل خالص نغطس. فتلاقي ربنا في خلال العام وفي خلال الأسبوع كذلك يجيب لنا مواسم عشان الشرة دي تحصل. فتلاقي ان حتى في الأسبوع تلاقي ان في صوم اثنين وخميس مثلا. انا بسجل، اللي بيسأل انا بسجل، بس بسجل على يعني جهاز تاني وهينزل على اليوتيوب ان شاء الله، مش بسجل على الزوم، لكن هو ده ان شاء الله يسجل وهينزل على اليوتيوب بعد ما يخلص بإذن الله. نرجع تاني، شرة وفترة، ساعة وساعة، شرة وفترة. اربطوا الاحداث ببعض يا جماعة، واربطوا الاحاديث ببعض وكلام النبي عليه الصلاة والسلام اربطوا ببعض عشان نفهم. طيب كنا بنقول ايه بقى؟ انا عندي بس مشكله كده لما بخرج عشان ارد على حد ممكن افصل وانسى الكلام. فتلاقوا في الاسبوع، جزاكم الله خير، فتلاقوا في الاسبوع اثنين وخميس صيام يحصل الشره تاني، تلاقوا في صلاه جمعه ويوم الجمعه في عبادات لو انت انتبهت لها هتلاقي الشره بتحصل، يعني هتلاقي صلاه الجمعه التبكير لصلاه الجمعه والجلوس في المسجد من العصر للمغرب عشان تحصل ساعة الإجابة. فطبعا انت مش قاعد بتلعب كوتشينة، ده انت قاعد في عبادة وذكر واعتكاف، شرة. واضح؟ تلاقي في أثناء الشهر تلاقي صيام 13 14 15 شرة. تلاقي في أثناء العام مواسم، المواسم دي بقى اللي النبي صلى الله عليه وسلم يرجع يقول لك ايه، ألا إن لله في أيام دهركم لنفحات ألا فتعرضوا لها. ليه تعرضوا لها؟ عشان تحصل الشرة وتستمر الدورة، دورة حياتك، شرة وفترة، شرة وفترة. طيب في الفترة دي بقى، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى. لفظ مجمل محتاج توضيح، يوضحه لك عمر رضي الله عنه، عمر الملهم. يقول عمر رضي الله عنه: إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا. ركزوا يا جماعة في الكلام ده قوي، إن لهذه القلوب إقبالا وإدبارا، إقبالا شرة، إدبارا فترة. فإذا أقبلت فخذوها بالنوافل، وإذا أدبرت فألزموها الفرائض. يا سلام، كلام جميل وكلام محكم بقى من عمر. إقبالا وإدبارا شرة وفترة، إذا أقبلت في الشرة أكثر من النوافل، دوس على قد ما تقدر. طيب حصل الفترة، اوعى الفترة دي تصل الى انها تأخذ من الفرائض شيئا. ولما نقول الفرائض هنا يا جماعة يبقى نقصد اتيان الواجبات والانتهاء عن المحرمات، ودي بقى اخر الفترة. خلي بالك اصل الفترة مش حاجة واحدة، لا انتوا عارفين الكيرف مش النقطة فوق في ثانية بتبقى في الارض، لا هو الكيرف بينزل. فبتلاقي نقطة في الكيرف وانت نازل كده، او في المنحنى ده وانت نازل عليه، في نقطة انت بتأتي الفرائض وكثير من النوافل. النقطة اللي بعديها بتأتي الفرائض والنوافل بتقل، اللي بعديها النوافل بتقل. خلي اخر فترتك هي الفرائض، ما ينفعش تنزل عن كده. اخر فترتك الحرام، ما ينفعش تقتحم الحرام. ولذلك ابن القيم بيوضح المعنى ده بصورة اوضح في مدارك السالكين. بيقول ايه بقى ابن القيم؟ فتخلل الفترات للسالكين امر لا بد منه. افهموا يا جماعة، افهموا النقطة دي. خلي بالكوا احنا الدرس ده ممكن ينتهي على كده ونقفل ونقوم شكرا، ويبقى ليه ممكن نخلي بقى جزء تاني ازاي نثبت، لكن لو ما خرجناش غير بالمعنى ده كفايه، عشان المعنى ده بيوقع ناس كتير والشيطان بيدخل لك من المعنى ده كتير. ابن القيم يقول ايه؟ يقول: فتخلل الفترات للسالكين امر لا بد منه. السالكين يقصد السالك الى الله، انت يا جماعه انت سالك الى الله، انت وانت في طريقك لربنا سبحانه وتعالى لازم تاخد بالك في واحد اهو حط جاب النقل وحطه لكم جزاك الله خير على الشات. يقول: فتخلل الفترات للسالكين امر لا بد منه. فلما تلاقي نفسك في فتره ما تزعلش، ده امر لا بد منه. فمن كانت فترته الى مقاربه وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له ان يعود خيرا مما كان. يا سلام، ده يا جماعة فهم العلماء، وده فهم عمر رضي الله عنه. هقرأ تاني نقل ابن القيم، قال: حاولوا بقى تقروا معايا من الشات. فتخلل الفترات للسالكين أمر لا بد منه، فمن كانت فترته إلى مقاربة وتسديد ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له أن يعود خيرا مما كان. يعني إيه رجي له؟ يلا نرجع تاني، أنت في الفترة هو خلي بالك الشرة بتاعتك كانت مثلا البيك عند رقم 10 مثلا، لو تخيلنا أن في هنا إيه الإحداثيات اللي هي بيسموها الإيه صادي أو واي يعني، ماشي، والبيك عند رقم 10 وبعدين تنزل في الفترة بتاعتك هو، لكن ما اقترفتش محرم وما سبتش فرض، خلاص أيوة المحور الرأسي ده أيوة. وانت نازل اهو الفترة بتاعتك، فالبيك اللي تحتي كانت نزلت من 10 وصلت ل5، وبعدين هترجع تاني في شرة مش هتطلع ل10، هتلاقي نفسك عديت ال10 كمان توصل ل12، وبعدين تنزل وبعدين تعمل البيك التانية دي وتنزل الفترة، فهتوصل مش ل5 بقى، ممكن توصل ل6 وهكذا، هتفضل في الاخر لو بصيت بقى على الكيرف بتاعك من بعيد هتلاقيه الى صعود. صحيح هو عمال يطلع وينزل، لو دخلت في التفاصيل هتلاقي فيه طلوع ونزول، لكن لو عملت زوم اوت كده رجعت بظهرك لورا كده وبصيت على الكيرف بتاعك هتلاقي ايه في صعود. قادرين تستوعبوا دي؟ انت في التفاصيل عمال تطلع وتنزل صحيح، لكن في المجمل انت بادئ من نقطه وصلت عند مماتك الى نقطه كانت اعلى من دي. واضحه دي؟ هو ده اللي ابن القيم عاوز يقوله، اخر جمله لابن القيم، ولم تخرجه من فرض ولم تدخله في محرم رجي له ان يعود خيرا مما كان. ايه معنى خيرا مما كان؟ يعني هيفضل طالع الى الابد؟ لا هو هيطلع لكن هيوصل لرقم 12 وترجع يقلب الكيرف تاني وهينزل، مش هيوصل ل5 اللي كان عليها، لا يوصل ل7 بس، وبعدين يطلع تاني فيوصل ل15 وينزل، بس مش هيوصل ل7 لا هيوصل ل8 ويطلع تاني هيوصل ل20، فهتلاقي الكيرف بتاعه ايه على طول في صعود. واضح؟ لو عملنا الزوم اوت اللي احنا قلنا عليه ده. طيب علي بن موسى بيقول ان للقلوب اقبالا وادبارا ونشاطا وفتورا، فاذا اقبلت ابصرت وفهمت، واذا انصرفت كلت وملت، فخذوها عند اقبالها ونشاطها واتركوها عند ادبارها وفتورها. المعنى اللي عاوزين نخرج منه هنا فخذوها عند اقبالها ونشاطها. ايه المعنى اللي عاوز اقوله الزياده عن اللي انا قلته؟ الاقبال والنشاط يا جماعه مش لازم يبقى في شهر، مش لازم يبقى في يوم، ده ممكن في لحظه. لا ازاي؟ فهمني، هفهمك. عمرك جيت تنام فلقيت نفسك عمال تفرك، مش عارف تنام، مش جاي لك نوم؟ كتير كلنا كده، مفيش حد مش كده. اهي دي لحظه اقبال، اعتبرها كده يا اخي. يعني ايه؟ قوم اتوضى وصلي ركعتين، خذوها عند اقبالها. طالما فيك صحه مش عارف تنام بلاش. طب انا صحيح مش جالي نوم بس مكسل اقوم، اقعد اذكر ربنا في السرير، خدها على طول. يعني ايه؟ اغتنم اللحظات، الثواني، الدقائق. مش لازم يبقى عندي شهر اسمه شهر رمضان، ولا لازم عندي يوم اسمه يوم خميس عشان اصومه، ولا لازم عندي ساعه اسمها ساعه اجابه بين العصر والمغرب يوم الجمعه. لا، ده انا عندي 10 ثواني لقيت نفسي فاضي وعندي اقبال، فهحرك لساني استغفر، هحرك لساني اقول ايتين، هفتح المصحف اقرا نص صفحه، مش لازم اقعد نص ساعه عشان اخلص جزء، مش لازم. فخذوها عند اقبالها ونشاطها. فيبقى اغتنم الثواني، اغتنم الدقائق، اغتنم اللحظه دي. فاهمين يا جماعه؟ ده اللي احنا عاوزين نقوله. طيب بسرعه بقى ننتقل لطبعا عوامل الثبات. خلاص يبقى احنا ده مفهوم الثبات، عرفنا ايه مفهوم الثبات. خلاص مش تفضل في حالتك اللي كنت عليها، يعني انت اخر 10 ليالي دايس بنزين على الاخر ما بتنامش بالليل، فانا هيخلص رمضان هبقى كده. مش هيحصل. حنظله ابو بكر نفسه لما شاف حنظله قال له انا كمان زيك. النبي نفسه يا جماعه، عائشه بتقول عن نفسها صلى الله عليه وسلم كان يخلط يعني ال20 الاولانيين بنوم وصلاه. يعني ال20 الاولانيين في رمضان غير ال10 الاواخر عند النبي عليه الصلاه والسلام، وهو الاثنين رمضان. فانت مش هتكون نفسك، مش هيحصل. طيب فهمنا دي. ايه العوامل بقى؟ اول عامل من عوامل الثبات انك انسى انك تثبت. وتثبت يعني ايه؟ فهمنا يعني ايه تثبت. انسى انك تثبت بحولك وقواتك، انسى انك تثبت بجدعنتك، انسى انك تثبت لوحدك. لا ما انا مش لوحدي، ده انا هجيب بقى واحد صاحبي، دي هنجيلها بعدين، بس مش ده اللي انا اقصده. لن تثبت الا بتثبيت الله لك. تخيل ايه ده، مفاجاه يا جماعه. احنا كتير في المعمعه بننسى دي، بننسى ان ربنا اللي بيثبت. طب لا، خد المفاجاه بقى اللي بجد. النبي عليه الصلاه والسلام لولا ربنا ما كانش ثبت. ده فين ده؟ ده في القرآن، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن. يا الله، ربنا بيخاطب مين؟ بيخاطب النبي عليه الصلاة والسلام. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. من الذي ثبته؟ الله سبحانه وتعالى. فانتيأس إنك تثبت إلا بتثبيت الله عز وجل لك. طيب، إذا يأست من ذلك لهج لسانك دائما بسؤال الله عز وجل التثبيت، وده كان حال النبي عليه الصلاة والسلام. ألم يكن من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى طاعتك عليه الصلاة والسلام. ألم يكن صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله عز وجل من الحور بعد الكور؟ عارفين الحور والكور يا جماعة؟ الكور ده كور العمامة، عارفين العمامة لما بتيجي تلبس، مش القلنصوة اللي أنا لابسها دي، لا، العمامة العمة بتاعت الصعايدة كده، بتاعت الصعايدة أو بتاعت الأزاهرة. العمامة دي كانت بتتلبس إزاي؟ بيلفوها كده، أهي كل لفة اسمها كور، دي اسمها أكوار. فأنا كده بعمل إيه؟ أكور العمامة، خلاص؟ لما أجي أفكها ده الحور. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بالله من الحور بعد الكور، يعني إيه؟ يستعيذ من إنه ينفرط أمره بعد أن إيه؟ اجتمع عليه الأمر، واضح؟ أو من شتات الأمر بعد اجتماعه، هكذا. طيب، فده كله دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ده يدل على إيه؟ إنه فهم المعنى ده إن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيلم عليه أمره، هو اللي بيثبته على الطريق. فكان يسأل الله عز وجل الثبات، ثبت قلبي على دينك، صرف قلبي إلى طاعتك، أعوذ بك من الحور بعد الكور. وكان من دعاء أهل الإيمان: وثبت أقدامنا. والله عز وجل ذكره لنا في القرآن. وكان من دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. وكان لزاما عليك وجوبا 17 مرة في اليوم والليلة تسأل ربنا الهداية، اهدنا الصراط المستقيم، وقف هنا شوية، اهدنا الصراط المستقيم. طبعا ربنا هدينا الصراط، ما احنا كلنا مسلمين يا جماعة، وهو ده الصراط المستقيم. ايه معنى اهدنا الصراط المستقيم؟ فيها عدة معاني، هاخد منها معنى واحد لان اللي يعنينا هنا، اللي هو ايه بقى؟ اهدنا الصراط المستقيم سؤال لدوام الهداية والثبات على الهداية، هو ده معنى الثبات اللي احنا بنتكلم عليه. 17 مرة في اليوم والليلة وجوبا، مرتين في صلاة الصبح، 4 في الظهر، 4 في العصر، و3 في المغرب، و4 في العشاء، وجوبا تسأل ربنا اهدنا الصراط المستقيم في الفاتحة، اما انك تقولها او تقول امين خلف الامام. فانت بس ربنا الهدايه. ايه معنى الهدايه هنا؟ عده معاني، منها دوام الهدايه، الثبات على الهدايه. مفهومه دي يا جماعه؟ ليه ده كله؟ لان من غيره انت ضايع، والمعنى ده هيفضل ظاهر لاهل الايمان لغايه ما يموتوا ويصحوا ويخشوا الجنه، فيقولوا ايه؟ وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. واضح هيقولوا فين ده؟ في الجنه. واضح؟ طيب، ولذلك برضو يا جماعة في دعاء استفتاح صلاة الليل: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهديني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. هنا سؤال الهداية، لأن من غير ربنا مش هتهدى. واضح؟ وهنا شوفوا، هنا في برضو معنى جميل: رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. اشمعنى الثلاثة دول؟ اشمعنى الثلاث أنبياء دول، ثلاث ملائكة دول في سؤال الهداية والتي يحصل بها حياة القلب؟ ما هو الهداية يحصل بها حياة القلب. طب اشمعنى الثلاث ملائكة دول، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل؟ لأن الثلاثة دول المسؤولين عن الحياة، هما الثلاثة دول. فجبرائيل موكل بالوحي وبه حياة القلوب، وميكائيل موكل بالقطر وبه حياة الأبدان، وإسرافيل موكل بالنفخ وبه الحياة الأخرى، بداية أحداث يوم القيامة. فناسب أن تفتتح بذكر هؤلاء الثلاثة: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. طيب، يبقى أول سبب من أسباب الثبات الصدق ودوام اللجئ الى الله. يبقى لو عاوز ورقه وقلم كده، لو حد معاه ورقه وقلم ويكتب، يبقى اول حاجه بس رؤوس اقلام كده: صدق ودوام اللجئ الى الله. طيب، الجزء العملي، الجزء العملي انك تغتنم الاوقات الفاضله في سؤال الله عز وجل الثبات. يبقى وانت ساجد ساعه الاجابه، صايم الستة من شوال عند عند الفطر، أوقات الإجابة عند نزول المطر، أوقات الإجابة دوروا عليها بقى سيرش على أوقات الإجابة، وعند أوقات الإجابة دي أو الأقرب إن الدعاء يستجاب سل سل الله عز وجل الثبات، وتكثر من الأدعية اللي احنا قلناها، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وثبت أقدامنا، نعوذ بك من الحور بعد الكور، يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك، وهكذا. السبب الثاني من أسباب الثبات القرآن يا جماعة، القرآن قراءة وحفظا وتدبرا وفهما وعملا تعيش مع القرآن، هو القرآن سبب للثبات. مين اللي قال كده؟ ربنا سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. يبقى القرآن يثبت، ولما الكفار قالوا وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، يعني الكفار بيقترحوا وليه القرآن ما نزلش جملة واحدة على النبي، ما نزلش مرة واحدة كده على النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الذين كفروا، طبعا اللي بيكتب جزا الله خيرا، الله يا جماعة على الشات يساعد الناس يعني، جزاكم الله خيرا. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. طب ليه ربنا اختار انه ينزل القرآن منجم، يعني على يعني منجم، يعني منجم يعني مش مرة واحدة، يعني مقطع كده، يعني دلوقتي ينزل آيات بعد شوية ينزل آيات وهكذا. كذلك لنثبت به فؤادك. يبقى القرآن من حكم انه منزلش مرة واحدة، كذلك لنثبت به فؤادك، فالقرآن عامل قوي جدا من عوامل الثبات. طيب يعني اعمل ايه العملي بقى؟ احنا دايما عاوزين نخرج بحاجات عمليه نعملها، مش عمالين ننظر. اول حاجه، لو انت مش مشترك في حاجه بتحفظ فيها اشترك واحفظ. ومن حسنات كورونا يعني او كوفيد اللي حصل ده، الحاجات الاونلاين اللي اشتغلت كتير دي، وانت في بيتك تقدر تشترك في مقراه اونلاين، فاشترك واحفظ ولو قدر يسير ورد القران يومي. وانا انصحك انك ما تقلش عن الجزء كتير، لا مش كتير يا جماعه، الجزء ده يعني 8 تربع. عارف حضرتك لو بعد كل صلاه، حتى لو هتفوت الفجر، يعني مش هتفوت الفجر الصلاه، لا انت هتصلي الفجر، لكن اقصد مش هتقرا مع الفجر القران، هتقول فيها اذكار الصباح مثلا، لكن مع صلاه الظهر هتقول ربعين، وصلاه العصر ربعين، وصلاه المغرب ربعين، وصلاه العشاء ربعين. ربعين مش هياخدوا منك 7 دقائق، انت متخيل؟ 7 في 4 ما كملناش 30 دقيقه، نص ساعه هتكون خلصت جزء في اليوم. طب انا متعود اقرا جزء، حاول تزود خلاص، لكن ما تقلش عن الجزء ده يوميا. يبقى ده القراءه. وانت بتقرا حاول تقرا دايما من مصحف يكون فيه معاني الكلمات على الاقل، الكلمات الغريبه تبقى على الاقل فاهم انت بتقرا ايه. يعني مش قل اعوذ برب الفلق، مش عارف يعني ايه فلق، غاسق اذا وقب، لا انت عارف يعني ايه غاسق ولا وقب، ما انتش عارف اصلا بتقرا ايه. فهتعمل ازاي بقى انت مش عارف انت بتقرا ايه اصلا؟ فعلى الاقل بس معاني الكلمات الغريبه تبقى عارفها. طب لا انا بقرا من الموبايل ومعيش ومش ما بلحقش، خلي لك ولو 10 دقائق يوميا تقرا في كتاب تفسير صغير زي تفسير السعدي مثلا، او مختصر تفسير ابن كثير مثلا، تفسير بسيط خلاص، او التفسير الميسر. انا بقول اسماء عشان احنا عاوزين نخرج بحاجات عمليه نعملها. فيبقى القران عامل من عوامل الثبات. العامل الثالث من عوامل الثبات الصحبه الصالحه. الصحبة الصالحة مهمة جدا يا جماعة. ربنا سبحانه يقول: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. والآية دي تيجي بعد قصة أصحاب الكهف، اللي هم لو كانوا ما خدوش بعضهم كده وطلعوا للكهف وقعدوا مع اللي شبههم في المدينة كان زمانهم فين دلوقتي. فتيجي الآية: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي ولو كانوا في كهف، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، فتفضل في الزخرف في الدنيا وفي ملذات الدنيا فتروح في داهية. يبقى الصحبة الصالحة. ليه بقى يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثل بالجليس الصالح والجليس وجليس السوء. إيه؟ كحامل المسك ونافخ الكير. حامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيب. حامل المسك ده إما هيديك يهديك، واما ان انت تشتري منه، واما حتى لو ما ادالكش ولا اشتريت منه اهو يا عم شامم ريحه نظيفه، بتسمع كلام ربنا، بتسمع واحد بيقول لك اتق الله ما ينفعش اللي بتعمله ده. ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك، واما ان تجد منه ريحا منتنه. فانت عاوز تكون مع مين؟ ما تضحكش على نفسك. الصحبه الصالحه. والمرء على دين خليله. وهذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. انت حاطط نفسك وسط يعني انا اسف يعني بس وسط يعني مستنقع قاعد في بلاعة، هتبقى ايه؟ هتبقى ريحتك شكلها ايه؟ الصحبة الصالحة، دور على صحبة صالحة تعينك على الطاعة. لما تلاقيك بتعمل حاجة صح تقول لك احسنت جزاك الله خيرا ويشدوا على على على ايدك، لما تلاقيك بتعمل حاجة غلط ما يشجعكش. يا جماعة دي مصيبة، دي من اكبر المصائب، وربنا نص عليها في القرآن. قال الله عز وجل: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين ايديهم وما خلفهم وحق عليهم القول. هم دول القرآن صحبة النواصي، اللي لما يلاقوك بتعمل حاجة غلط يسقفوا لك، وحتى لو تلاقي الانبهار في عينيهم، فلان الشبح. ابعد عن دول خالص. الصحبة الصالحة تعينك، وأصحاب الكهف زي ما قلنا هو صحبة صالحة. طيب، يبقى تصاحب الصالحين وتفر من غيرهم، وده ياخدنا للسبب الرابع. احنا بقى بنجري شوية معلش، ياخدنا للسبب الرابع، هو ايه؟ الفرار من صحبة السوء ومن مواطن الفتن. فر. في الحديث يا جماعة، النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان الصراط وعلى جنبتي الصراط ابواب وسطور مرخاة، مش هنقول الحديث، لكن في بقى الداعي على الصراط بيقول: لا تفتح، يعني لا تفتح هذه الابواب، فانك ان تفتح تلج. اوعى تقول حتى هتفرج، انت عارف ان المكان الفلاني مكان فيه معاصي، ولو رحت ما بعرفش امسك نفسي، ما تروحش، فر. طب رايح مكان وما كنتش تعرف، لقيت نفسك هتقع، اجري. اجري على فين؟ على الباب. زي مين كده؟ يوسف. جابته ودعيته الفرار من مواطن الفتن. قلنا لو رحت مكان ولقيت المكان ده فيه معصية، فر. فر لفين؟ فر للباب. كده صوت كويس؟ الصوت مسموع كده يا جماعة؟ طيب تمام، جزاكم الله خير. فر الباب زي ما يوسف عمل، لقى فيه معصية وخاف يقع في المعصية، استبق الباب خلاص، جري على الباب. في الحديث وفي المعنى ده قال صلى الله عليه وسلم: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. وده جماعة معنى مهم عاوزين نقف عليه، ان ليه دايما يا جماعة، ليه دايما اول ما بتيجي دنيا قدام دين بنروح لدنيا؟ يعني احنا عاوزين برضه ده اشكال كبير جدا. يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ يوشك ان يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها شغف الجبال ومواقع القطر. ويطلع كده بلاش اصحاب الكهف يا جماعه، اصحاب الكهف دول كانوا ابناء ملوك، كانوا امراء، فمتخيلين حياتهم كانت عامله ازاي؟ ولذلك حتى لما هيصحوا بعد ما يناموا هيقول ايه؟ فلينظر ايها ايه، ما كانواش بياكلوا اي اكل، اذكى طعاما يجيب لنا احلى اكل في السوق، ما هو ده اكلهم، ده كان اكلهم اصلا، مفهوم؟ فكانوا ابناء ملوك، كانوا امراء، لكن اول ما تحط ده قدام دين، خلي بالكم دول مش سابوا المدينه اللي هم فيها وراحوا مدينه تانية، لا لا لا لا، دول راحوا كهف. عارفين يعني كهف؟ سابوا القصور وراحوا كهف. افر بدينك من الفتن. المصيبه الكبيره اللي احنا فيها بقى ان الفتن ما بقتش مكان بنروحه، لا يعني مش احنا اللي بنروح للفتن، ده الفتن هي اللي بتجيلنا دلوقتي. الفتن في موبايلك، يعني حضرتك ممكن تكون واقع في الفتنه وانت في الاوضه في اوضتك وانت في سريرك. الفتن بقت في الموبايلات اللي في ايدينا، وده يعني يعني احنا في عصر يعني ما يعني الحقيقه غريب. انا كان زمان واحنا صغيرين واحنا شباب كان ابويا يقول لي ايه، كان يبقى الان عليا، وده انا كنت لسه يعني قاعد مع والدي قريب وبحكي له يعني بقول له التحدي الكبير اللي بنقابله حتى في تربيه ولادنا دلوقتي، كنت بقول له بقول له بابا انت كنت زمان تبقى قلقان عليا وانا في الشارع، يعني انت واقف مع مين؟ طب عاوز اشوف اصحابك دول شكلهم ايه. انا النهارده ابني قلقان عليه، هو قاعد قدامي وهو ماسك الموبايل، انا مرعوب. هو قاعد قدامي، يعني الفرق بيني وبينه متر، انا مرعوب. ليه؟ هو الموبايل هو بيعمل ايه؟ هو دماغه بتتحشي ايه دلوقتي؟ يا ترى دماغه وهو قاعد ماسك الموبايل بتتحشي الحاد، ولا بتتحشي شهوات، ولا بتتحشي شبهات، ولا افكار منحرفه؟ وانا مش عارف. ده وهو بيني وبينه متر، وهو بيني وبينه حيطه، انا في اوضه وهو في اوضه. خلي بالك بقى، مش ابني، لا ده انا بتكلم عن نفسي بقى. انا ما هو انا مش بعيد عن الفتنه برضو، وانت مش بعيد عن الفتنه. الموبايل في ايدك ده فتنه، الفيسبوك فتنه، يعني قد تكون مش دايما فتنه، مقصود ما لا اقصد هذا، لكن يعني انظر له بهذا المنظور. الفيسبوك ده لو بتفتح فتلاقي نفسك بتسكرول بالساعات وبتضيع عمرك، بلا شك دي فتنه. خلي بالك، ما بقولكش بتعمل حاجه حرام، لا بقول لك بقى بتسمع اغاني ولا بتقرا الملحدين ولا بتتفرج على نساء متبرجات ولا بتعمل حاجه حرام. انت بس بتسكرول في المباح، مضيع حياتك في مباح، فتنه، لانك عمرك هتسال عنه، فدي فتنه. يفر بدينه من الفتن، يعني تفر منين؟ تفر من الفيسبوك. مش لازم بقى، زمان كان خطابنا زمان كان غير كده، يعني خطابنا كان نقول ايه، ما تروحش المكان الفلاني اللي فيه معاصي. لا، ده احنا النهارده الخطاب بقى لازم يبقى كده، ما تدخلش على الفيسبوك اذا انت بالمنظر ده، اذا بيضيع عمرك كده خلاص، دي اكتيفيشن وخلاص، انسى الفيسبوك ده خالص. وهكذا، يعني شو يعني، ده منظور بقى الفتنه، واضح؟ يبقى الفرار من الفتن والفرار من صديق السوء، لان الصاحب زي ما احنا بنقول حتى في العاميه المصريه، الصاحب ساحب، فلينظر احدكم من يخالل، المرء على دين خليله. وشوفوا يا جماعه المشهد ده رهيب، مشهد لانسان ربنا سبحانه وتعالى من عليه في اللحظات الاخيره كده زي ما بيقول، فدخل الجنه، فكان ليه صاحب كان خلاص شويه وهيسحبه معاه في النار، فلما يقعد كده ويستريح بقى في الجنه فيقول ايه، اني كان لي قرين يقول اينك من المصدقين. انا كان لي واحد صاحبي عمال يسحبني لحته تانية خالص، وبعدين مش لاقيه، فين ده؟ فبيكلم بقى اصحابه اللي في الجنه، هل انتم مطلعون؟ طب ما تيجوا نبص عليه. فاطلع فراه في سواء الجحيم، قال تالله ان كدت لتردين، ده انا خلاص كنت هسمع كلامك. فانت صاحبك شكله ايه؟ صاحبتك شكلها ايه؟ صاحبتك دي اللي لما لو فكرت تاخدي قرار انك تلبسي حجاب لو مش محجبه، او تختمري لو لابسه حجاب وعاوزه يعني تروحي لدرجه اعلى، او تنتقبي لو لابسه خمار او حجاب وقلتي هلبس نقاب، صاحبتك اللي معاكي دي شكلها هتقولك ايه وقتها؟ ما هو الحياه قرار يا جماعه، حياتنا دي عباره عن شويه قرارات. انت ماشي لقيت طريقين وهديناه النجدين، هتمشي يمين ولا شمال؟ قرار. جيت تمشي يمين لقيت اللي بيشدك ناحيه الشمال او العكس، حياتك قراراتك. فصاحبتك اللي انت اخترتيها دي شكلها، صاحبك اللي انت اخترته شكله ايه؟ صاحبك ده اللي هو لما رمضان خلص وعيد الفطر فقال لك ده السينما منزله الفيلم الفلاني والفلاني والف، يلا شوف هندخل ايه؟ ولا اللي صاحبك اللي اخترته اللي هيجي يقول لك ما ينفعش بعد 30 ليله عباده ربنا يبص لنا ليله العيد يلاقينا بنعصي، ما ينفعش؟ أني صاحب اللي انت اخترته؟ صحبة الخير والفرار من مواطن الفتن. السبب الخامس، ومن من من من أسباب الثبات بعد رمضان، العلم يا جماعة، الاستماع إلى دروس العلم. وهنا هنقسم دروس العلم نوعين يا جماعة، نوع دروس وعظية. يعني وعظية حاجة بتخاطب قلبك كده، اللي هو زي ما حنظلة قال كده، تحدثنا الجنة والنار. اخر مره قعدت وشغلت درس بيتكلم عن الجنه امتى؟ اخر مره قعدت وشغلت درس بيتكلم عن النار امتى؟ عن الموت، عن الاخره امتى؟ وامتى بتركيز. يعني دلوقتي يا جماعه انا دايما بقول ده ويمكن انا نسيت اقوله في اول الدرس المره دي، خلي لك مكان في بيتك دلوقتي حالا اهو، لو انت قاعد مشغل الزوم في الخلفيه وعمال تسكرول على فيسبوك ولا بتقرا رسائل واتساب، لو سمحت اقفل ده حالا وركز في الدرس حالا. مش عشان امجد اللي بيدي درس، لا، عشان انت ما تعرفش قلبك هيفتح لاني كلمه، واني كلمه هتكون سبب في انقاذك من النار. كلمه واحده ممكن تغير حياتك. الكلمه دي ممكن تكون فاتت عليك لانك كنت ساعتها بتسكرول على الفيسبوك، كنت ساعتها بتقرا شات على الواتساب، ففاتت الكلمه اللي كانت سبب في تحول حياتك. نرجع تاني بقى، اخر مره سمعت درس، ودي وده تحدي على فكره من تحديات الاونلاين، ان التركيز تقريبا بينزل للنص عند دروس المساجد. فاخر مره حضرتك سمعت درس بيتكلم عن الاخره امتى، عن الجنه، عن النار، وبتركيز. دروس الوعظ مهمه جدا، ودروس العلم ده الجزء الثاني. احنا قلنا اول حاجه دروس وعظيه تخاطب قلبك، ودروس ايمانيه علميه تزود ايمانك وتزود معرفتك بربك سبحانه وتعالى. الاثنين مهمين جدا. خلاص، الدروس الوعظيه فين يعني، فين هي ان هي بتثبت، وفين هي انها بتقرب؟ حديث حنظله، تحدثنا الجنه والنار فكانها راي العين، فبنزهد في الدنيا وعاوزين اخره وخلاص، دنيا ايدي اللي مشغولين بيها، نخرج من عندك يحصل 1 2 3. طب العلم بقى، العلم يثبت؟ يثبت. هو انت عاوز تثبت ايه؟ تثبت على طاعه وتثبت عند حلول الفتن، صح؟ تعالوا نشوف الاثنين. اعظم طاعه او الطاعه المختلفه اللي كنا بنعملها في رمضان ايه؟ قيام الليل، مش كده؟ شوف كده ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر قيام الليل في القران، لما ذكر قيام الليل في القران قال ايه؟ امن هو قانت اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه. قل هل يستوي الذين، اقف هنا دلوقتي، لو انا قلت لك كمل الايه بدماغك، الايه بتتكلم عن قيام الليل، عمل اهو عباده. قل هل يستوي الذين يعبدون والذين لا يعبدون، قل هل يستوي الذين يعملون والذين لا يعملون، صح؟ ربنا ختم الايه ايه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ختام الايه بعد القيام، مين اللي بيقوم؟ الذين يعلمون. يبقى الثبات على الطاعه بالعلم، الثبات عند حلول الفتن بالعلم. فخرج على قومه في زينته، مين ده؟ قارون. فخرج على قومه في زينته، فتنه محمد رمضان، فتنه في زينته. قال الذين يريدون الحياه الدنيا، شوف كم مليون على صفحه واحده محمد رمضان ده. وللاسف تدخل تلاقي، ممكن تلاقي ناس سمتهم سمت ناس متدينه، ما هي دي الفتنه يا جماعه، هي دي الفتنه. فخرج على قومه في زينته، في عربيته، في فلوسه، في قصره، في طيارته. قال الذين مين يريدون الحياه الدنيا، يا ليت لنا مثل ما اوتي قارون، يا ريتني زي محمد رمضان، انه لذو حظ عظيم. مين اللي ثبت في الوقت ده؟ وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. يبقى العلماء هم العباد، اما هو قانت اناء الليل الى اخر الايه، يقول هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. العلم يثبتك، يعني يثبتك في طريق الطاعه، والعلم يثبتك عند حلول الفتن. وقال الذين اوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير. يبقى العلم الشرعي يا جماعه، المواعظ، دروس الوعظيه، وكذلك دروس العلم، دروس الاعتقاد، دروس الفقه، دروس العلم الشرعي. طيب السبب السادس من اسباب الثبات بعد رمضان، وفهمنا يعني ايه الثبات، الثبات المقصود يعني مطالعه سير الصالحين. خلينا زود لك، ادمان مطالعه سير الصالحين، الادمان. خلي دايما كده عندك ورد، زي ما في ورد قران، في ورد تقرا في سير السلف، وكانت عبادتهم شكلها ايه، وكان زهدهم شكله ايه، وكان اقبالهم على الاخره ازاي، وعزوفهم عن الدنيا ازاي. دايما، وانا طبعا دايما بيكون قدامي بالذات بقى في الحاجات الاونلاين دي المستويات مختلفه، انا دايما بقول الاقل، واللي اكبر بقى هو بيبقى عارف طريقه يعني. فطب اقرا ايه؟ انا انصحك بكتابين تبتدي بيهم، كتاب بسيط في السيره النبويه عشان تعرف حياه النبي كانت شكلها ايه يا جماعه، عشان الدنيا اللي احنا عمالين نجرها دي، وتشوف النبي كان بيربط على بطنه الحجرين، وتشوف النبي كان بينام على الرمل، وتشوف النبي كان بيلبس ازار ولا رداء، تلاقي نفسك ايه اللي انا فيه ده، دنيا ايه اللي انا بفكر فيها دي. فكتاب بسيط في السيره وليكن مثلا هذا الحبيب لابو بكر الجزائري، كتاب بسيط في السيره، وكتاب بسيط تبتدي مثلا بقصص الصحابه وليكن كتاب عبد الرحمن رأفت الباشا، صور من حياه الصحابه. اشمعنى الكتاب ده بالذات؟ لان هو بيذكر بعض القصص باسلوب ادبي بيخاطب القلوب، تدمن مطالعه سير الصالحين. ومنها بقى خش بقى على اي كتاب يعني ترتقي بعد كده وتقرا، بس ما تبطلش، ما تبطلش تقرا في سير الاولين. طب هو ده يثبت مين اللي قال كده؟ ربنا قال كده لمين؟ للنبي عليه الصلاه والسلام في ختام سوره هود. ربنا يقول للنبي عليه الصلاه والسلام: وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك. يبقى قصص الرسل وقصص الصحابه وقصص التابعين وقصص الصالحين يثبت الفؤاد، يثبت الفؤاد. وفي واحد حط على الشات اهو جزاه الله خيرا، حط نزل لكم لينكات للكتب، فالحقوا بقى نزلوها دلوقتي عشان ايه بانتهاء الزوم اظن مش هيكون اللينك موجود يعني. يبقى تدمن مطالعه سير الصالحين، النبي عليه الصلاه والسلام طبعا راسهم، الصحابه بعد كده، وهكذا الى ان، وتفضل كده دايما زي ما القران معاك صاحبك في الدنيا الى ان تدخل القبر، كذلك الصالحون هم دول اللي عايش وسطهم. واضح؟ بسرعه نراجع كده، نلخص في خمس دقائق اللي قلناه. اتكلمنا عن ست عوامل من عوامل الثبات بعد رمضان، قبلهم اتكلمنا عن معنى، وده اللي هنبتدي بيه يعني في التلخيص، ايه معنى الثبات اصلا. فاتكلمنا عن معنى الثبات، ومش معناه انك تفضل على نفس الحاله في رمضان، لا. طيب، وبعدين دخلنا على ست عوامل من عوامل الثبات بعد رمضان. كان اول عامل صدق ودوام اللجوء الى الله عز وجل، وكان العامل الثاني القران حفظا وقراءه وفهما وتدبرا ومراجعه وعملا. السبب الثالث كان الصحبة الصالحة. السبب الرابع كان الفرار من مواطن الفتن وكذلك من صحبات السوء. السبب الخامس كان العلم بشقيه، الدروس الوعظية والعلم الشرعي. والسبب السادس والأخير كان مطالعة سير الصالحين، وقلنا لا، إدمان مطالعة سير الصالحين. لو في أي سؤال ممكن نجاوبه، ولو ما كانش فيه بقى يعني هنسيب دقيقة كده اللي عنده أي سؤال، ولو ما فيش ننهي إن شاء الله الدرس. هو كتاب الرحيق المختوم لازم نسمع شرحه ولا ممكن نقراه لوحده؟ ممكن تقراه لوحده، لكن الرحيق المختوم انا ليه مش بنصح بيه، لانه هو الرحيق المختوم اصلا بحث واتعمل كتاب. ف يعني انا دايما بحب اللي بيبتدي حاجه زي كده يقرا شيء يمس القلب اكتر منه شيء بحثي، يعني بيتكلم عن احداث ووقائع بالترتيب بالاحداث بكده يعني. لكن ممكن يقرا لوحده، طبعا ممكن يقرا لوحده. في السيرة الرحيق المختوم كويس، كويس. وقلنا طيب خلاص، جزاك الله خير وإياك يا رب، آمين. أحبك الله ذي أحبتني فيه. إمتى الواحد بيقرأ في التفسير ويوفق ما بين كل ده؟ احنا ادينا بوقت يا جماعه، يعني اللي سال السؤال وغير اللي سال السؤال، شوف انت بتقعد قد ايه على الفيسبوك، وانا وانت يعني مش بأشير الى احد يعني، لا، شوف انت بتقعد قد ايه على الفيسبوك. انا بقول لك الجزء هتقراه في نص ساعه في اليوم، ولو وزعتهم على الصلوات فسبع دقائق مع كل صلاه، ادي القرايه. التفسير لو اديته من وقتك 10 دقائق ربع ساعه بس في اليوم، احنا مش عاوزين اكتر من كده، ففي وقت، في وقت، وربنا تعالى يبارك في الوقت، وده معنى ثاني يعني، سال الله عز وجل البركه. ماشي. طب ممكن حضرتك ترشح كتاب لسيره اسلوبه بسيط ويمثل القلب؟ قلنا هذا الحبيب، هذا الحبيب للشيخ ابو بكر الجزائري. لو حد خلص صور من حياه الصحابه يقرا بعده ايه؟ هو احنا طبعا الدرس مش هدفه ان احنا نقعد نرتقي، لكن ممكن صفه الصفوة لابن الجوزي، ممكن تبدأ بيه لو بعد صور من حياة الصحابة، ادخل على صفة الصفوة لابن الجوزي، يعني هيكون مناسب إن شاء الله. كيف نتعامل مع الشباب الذين يعكفون على التليفون ويكون هناك معاصي؟ انا بنصح، وده اللي انا بعمله مع ولادي. طبعا انا ولادي مش كلهم على درجه واحده، يعني انا من ولادي اللي شايل منه التليفون تماما، ما فيش حاجه اسمها سمارت فون خلاص، ومن ولادي اللي بنبتدي نقنن الاوقات، وفي كل الاحوال الراوتر بيتشال يعني انا ما ينفعش ادخل انام والراوتر في البيت، ده ما بيحصلش عندي في البيت. ودي تجربه عمليه انا شخصيا يعني اخوضها وانصحكم بها. يعني الولاد مش كلهم على درجه واحده، منهم اللي بيعرف ينضبط لقدر، منهم لا اللي بيقع كتير، ويبقى فاهم ده ان بايديه عملنا فيه كده عشان ما يبقاش كرهك ولا كره اخوه او كره اخته او هي كره اخوها او كره اختها. يعني انت وانت اللي عملت كده في نفسك، لان احنا مره في الثانيه في الثالثه وبنكتشف مشاكل. فطيب دي اول حاجه، الراوتر ما يتسابش باي حال من الاحوال طالما الاب والام مش موجودين. الاب والام بره البيت الراوتر مش موجود، يعني الراوتر ده هو مع الاب والام، يعني هو الثالث بتاعهم. الاب داخل ينام الراوتر بيتشال، الاب بره البيت هو والام والاولاد في البيت، فالراوتر مش في البيت او يعني مخبيينه او كده. طيب في برامج بتنزل كمان على التليفون، بنقدر نعمل حاجتين، ان احنا نمونيتور ونكنترول، نبقى شايفين الطفل بيعمل ايه او الابن بيعمل ايه، ونكنترول يعني نتحكم كمان في اللي يعرف يدخل عليه واللي ما يعرفش، في الاوقات اللي يدخل فيها والاوقات اللي ما يدخلش. ففي برامج بتعمل ده، مش في دماغي اسماء دلوقتي، لو حد في دماغه حاجه يحطها على الشات يبقى جزا الله خير. اظن ده طبعا. وقبل كل ده الدعاء، انك تدعي لابنك كتير. سلسله صور من حياه الصحابه موجوده صوتيا على اليوتيوب، مش عارف هي مش عارف لمين. ممكن صور من حياه التابعين، ممكن مش بنفس قوه صور من حياه الصحابه طبعا، لكن ممكن. صفه الصفوه لابن الجوزي جميل. عبد الرحمن رأفت الباشا، هو عبد الرحمن رأفت الباشا، انا اقصد، انا مش عارف انا قلت لمين، يمكن انا اخطات، هو ده اللي اقصده، صور من حياه الصحابه لعبد الرحمن رأفت الباشا، انا مش عارف قلت اسم خطا او حاجه، ده اللي اقصده. يعني كل حاجه من دول نديها وقت بسيط جدا من اليوم، بس الفكره اننا نعدي عليها يوميا تقريبا. احسنت، جميل كده. وتخلي لك صحبه تعينك، يعني حتى لو خليته حاجه اونلاين على زوم، ما حد يا جماعه نقعد مع بعض ربع ساعه، فكره ناجحه جدا مع اصحابك، مش بقول لك تدور على شيخ، اصحابك عاديين 3 4 اصحاب هنقعد نقرا مع بعض ربع ساعه من غير هزار، هنخش ربع ساعه السلام عليكم وعليكم السلام ونخلص. تطبيق فاميلي لينك، في واحد بيقول في تطبيق اسمه فاميلي لينك، ده كويس جدا عشان نتابع نشاط الاولاد على التليفون. فاميلي لينك، ادخلوا بقى دوروا على الاب ستور ونزلوه. هم شباب ولا يستجيبوا للنصح؟ لا، ما فيش حد ما يستجيبش للنصح، لكن كل سن بيحتاج طريقه معينه وكل شخصيه بتحتاج طريقه معينه، يعني انما كل الناس بتستجيب للنصح. خلاص. ممكن يا شيخنا المقصود بالثبات اللي حضرتك قلته تاني؟ لا ده كبير بقى، يعني هننزل فيديو على اليوتيوب ان شاء الله، فانت ممكن تشارك على قناه اليوتيوب، واول ما الفيديو ينزل اسمعه من الاول. هتلاقي يا ريت تعيد فكره قراءه كتاب ومناقش، يعني نسال الله الوقت بقى، ويعني يعني ان شاء الله ان شاء الله موضوع درس الشباب ده انا مفتقده فعلا، فلعلنا نرجع ان شاء الله قريبا. طيب، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم.